خلي الشوق أمل يسري بزنزاني ويرسم بسمة عشفافك. بكرة الشمس رح ترخي جدايلها مثل حطة على كتافك. خلي الشوق أمل يسري بزنزاني ويرسم بسمة عشفافك. بكرة الشمس رح ترخي جدايلها مثل حطة على كتافك. مثل مهرة إلك تجري عشق تسول وتتغزل بأوصافك وتزف الخبر لمك وتتعلق عباب الدار تهويك. مثل مهرة إلك تجري عشق تسول وتتغزل بأوصافك وتزف الخبر لمك وتتعلق عباب الدار تضويلك. خلي الشوق خلي الشوق خلي الشوق. وكم مرة الشمس مرت على سجنك وكتبت عالمجد اسمك وفيك جروح ما جرت بأسرارك ولا بتبوح لخصمك. كم مرة الشمس مرت على سجنك وكتبت عالمجد اسمك وفيك جروح ما جرت بأسرارك ولا بتبوح لخصمك. يا عين امك إلك سهرت وما تدمع وضمت عالقلب رسمك. داويت جروح بجروحك وبتساهر وطن قلبه يغني لك. يا عين امك إلك سهرت وما تدمع وضمت عالقلب رسمك. داويت جروح بجروحك وبتساهر وطن قلبه يغني لك. خلي الشوق خلي الشوق خلي الشوق. ويسألني الشجر عنك ما روح ظريف الطول هالأسمر. آه يا الغالي لو إنك توصل وسلام الشوق اللي معطر. يسألني الشجر عنك ما روح ظريف الطول هالأسمر. آه يا الغالي لو إنك توصل وسلام الشوق اللي معطر. يا الغايب أنا منك تعلمت الوفا وبالأرض أتجدر. دفرش لك أنا ظلي ليوم تعود وأظلي أنا دينك. يا الغايب أنا منك تعلمت الوفا وبالأرض أتجدر. دفرش لك أنا ظلي ليوم تعود وأظلي أنا دينك. خلي الشوق خلي الشوق خلي الشوق. خلي الجيد يظل يسمع نبض حبك لزيتوني تنادي لك. وخلي السجن ما يهجع ويهز بصوت حرية مواويلك. خلي الجيد يظل يسمع نبض حبك لزيتوني تنادي لك. خلي السجن ما يهجع ويهز بصوت حرية مواويلك. راسك عالي ما يطبع وبيلامس نجوم الليل ويجمعها. تطلق روحك الحرة تطوف بلاد مشتاقة تناجيلك. راسك عالي ما يطبع وبيلامس نجوم الليل ويجمعها. تطلق روحك الحرة.